لا مفروض ما عندها لكل ليلة، أو إذا كان جزء جمعة أخرى ولها خطة مثلا كل أسبوع ثلاث أيام يقول لها أجي يوم واحد بس بلد الثلاثة أنا في المواقع بعد كده رجعت ما يجب أن أعود الثلاثة بس جمعة ليلة هيصف باطل هي رجعت عنه هو اتفقوا على كده من الأول قال لها هذه ليلة في الجمعة قالت له وأنا موافقة يا حبيبي ماشي جاب بعد كده لا سأل وقعد حتى الأسبوع كده كلم نفسي لا قالت له أنا عايزاك يا حبيبي كل ليلة قال لها هذا داد لها هذا يعني ليلة كل ليلة وليلة لا لا لا سواء يوم بعد يوم أو لا هو إلى يوم مرة واحدة في كل جمعة أنا عايز ليلة وليلة سواء قلت ليلة قال ولا لا وأو قلت كل ليلة يكون موجود كل من هم جاء الدليل على بيانها على مستوى هذا الشر أنت بالك كم المسح عبارة يا أخي أفضل إلى ليلة وليلة فقال لها أن تنزل بالدليل عايزة تنزل على شرطه تنزل بنفس طيبة لكن نفسها مش طيبة مش راضية بها خلاص ما ينفعش لا أن تنزل بفيد نفس منها فإن ذلك جاهز وإن قالت لا أرضى إلا للمقدمة فإن ذلك حقا لها تطالبه من شاء أيوة أنت من قبل العقد وإن شرط الحيث في بداية حديث اليوم أن التزوج بأكثر من واحدة تشرط بالعدل بين الزوجات و... والقدرة على الإنفاق فده عايزة فعلاء تقسم لي أنا أنا الأولانية أو الثانية وهكذا لها هذا وده شرط لا يتعارض مع مصدر العقد نعم وشرط عليها ان يزيد مثلا هي نفسها شرط هو صور شرط عليها ان يزيد عندها في كل جمعه ليله واحده فقط ايوه وهي ما شرطت شيء هو شرط على الزوجه ان يزيد عندها في كل جمعه ليله هل هذا الشرط ده لو اردت او ما اردت يعني لا نظر اليها هذا الشرط بص يا ابني هو اللي شرط قال لها مش هجيلك ماشيه اللي شرط ووافقت عليه يبقى كده شرط دلوقتي عايز تقول ايه بقى دلوقتي؟ هل شرط جائز او غير جائز؟ باطل او لا لا شرط يتعارض مع مقتضى العقد يجب مقتضى العقد ان يكون عندها ان كانت وحدها يكون عندها كل ليله من كان بيكسب يكون عندها في الايام التي يقسم لها فيها ولكن لما وقف على هذا الشرط وزي انا كنت قايل منذ قليل انا اخدمها ثانيه اخدم الناس كل يوم كده على ما يجي لي لا انا مش عايزه ايه انا عايزه تيجي لي كل ليله او تيجي لي ليله هاي ولا لا لا هذا انا جاهز ولا يجوز ان تنزل عن هذا الا بتجي نفس منها بس ايه اللي عندك بقى الشغل اللي عندك لا انا قصدي انه الشرط حد ذاته هذا باطل يعني انت قلت ان هو شرط ايه هو بس عايز بس انا كنت كلام عايز تقول ان الشرط باطل من الاصل ايوه خد بالك لا يجب الوفاء به لكن يجب الوفاء به مع انه باطل ولا لا يجوز يا ناس في فرق بين الواجب وبين الجائز ولذلك في النوع الاول من الشروط قلنا إذا لم يوفي لها تفتح العقد لا الحق بيفتح عقد النكاح ففي فرق بين الواجب والجائز واخد بالك قرء اشترطت عليه بنقول هذا الشرط لا يجب الوفاء به ماشي طيب وقول هذا الشرط لا يجب الوفاء به هو عاوز ايه هي عايزه قالت له خلاص انا مش زعلان خليك على اللي انا بقوله في مانع هل هذا يمكن العقد وبعدين قالت له الشرط اللي قلت عليه يا سلام ما عادش ينفع ليه؟ انا بنام لوحدي وابقى خاف والليل طويل وبتاع يدخل كل ليله عندي. اذا هذا الشرط مع انه ليس واجبا جاز انها تمشي معه. ورجعت عن هذا الجواز وقالت لا انا عايزه كل ليله. قالت ان محمد لها هذا لان لا يصح ان توفي بهذا الشرط الا بكل نفس منها. نفسها مش طيبه خلاص ما هوش واجب عليه. ايه نعم كيف ونقل عنه نقل بقى البتاع ده هو اللي هو بتاع نكاح النهاريات وده دي مش عايزه اضيعها فيه لان فيها اراء كثيره احذفها وتقول على الشرط الثالث الاسم الثالث ما يوصل النكاح من اصله منذ ان يشترط تاكيد النكاح يشترط بألف التثنية. الاسم الثالث ما يوصل النكاح من اصله منذ ان يشترط تاكيد النكاح وهو انكاح المتعة او ان يطلقها في وقت بعينه او يعلقه على شرط مثل ان يقول زوجتك رضيت بها او فلان او يشترط يعني تتكلم انا بقرا عليك مثلي مثل ان يقول زوجتك رضيت بها او فلان او يشترط الخيار في النكاح لهما او لاحدهما فهذه شروط باطله في نفسها ويقبل بها النكاح وكذلك ان جعل صداقها تزويج امراه اخرى وهو نكاح الشغار ونذكر ذلك في موضعه ان شاء الله. لو هو نكاح الشغار ده واضح ولا عاوز حاجه؟ نعم تمام واضح. ها؟ قال لي كان خالي عن المهر انا بس الكلام اللي سمعته ده واضح ولا صراحه؟ بس خلاص. وقال ابو الخطاب وذكر ابو الخطاب فيما اذا شرط الخيار او ان رضيت امها او ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما روايتين احداهما النكاح صحيح والشرط باطل. بس احذف لي البقيه دي ندخل على بقى الفتوى. بس احذف لي ده كله خلافات هتشوش عليك وخلينا غير كده احنا فاهمين كده حلو. الخلافات ابو الخطاب يقول وان كان في حكايه امها كذا او جفاها وجهاد هات لان عندنا اما هو لسه قدامنا كتير قوي وبعدين المنهج لاننا بدانا بعد اجازه نص السنه ده منهج محطوط لسنه كامله فالوقت ياخد ناخد فيه اهم حاجه الان مثلا نخلص المنهج ايه رايك بص بقى خلاص سيبه بقى وكلمه الكريم على الفطره كله لغايه قال ومن اراد ان يتزوج امراه الخيار في الصداق من نجع الامه نجع بالشروط لان الصداق ليس اصلا الى ركن يتوقف عليه صحه العقد كون في خيار او مفيش خيار يتعلق بالمهر ماليش دعوه به انا بتكلم في الشروط فقط هنا بقى خلاص في الكتاب نشرح بقى البتاع التفتح. نعم. لا الإرادة عشان بس تشرحها كده أعمل مبرزمة ليهم. الخطبة إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فما الذي يجوز له أن ينظر إليه منها؟ واخدين بالكم؟ وأنا كنت بشرح زمان بقول ان انا بروح جامعه القاهره كده واقعد اتفرج على البنات عشان اشوف اللي بيعجبنا كله بس هي دي الرؤيه المطلوبه ان نظرك او رايك استقر على فلان الفلانيه انما يقعد يفرز البنات اللي ماشيين دي دي بيرضوا ودي بتعمل ودي في موقف ودي طويله لا لا لا دي ده ايه اللي اتقال من يقبل هذا على بناته هو يقبل هذا على اخته الاول يا جماعه لاقول دلوقتي ان النظر الى المخطوبه التي يريد ان يخطبها لان الحديث من اراد ان يخطب امراه فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. ما قالش يروح يتفرج عن نسوان زي ما نروح أشتري برتقال ولا تفاح ولا بضاعة تصبيح في غير برتقالة بتغير لها في الوسط من هذا لا دي مسيرة عيب. إنما الخطبة يكون تقر على إنسان هيشوفها. مش الحشد. زي قال لك الإله هو كويس وهذا أسرة كويسة وناس محترمين. عاوز اشوف البنت اللي كان شكلها ايه او دي اللي انا بتكلم عليها هنا ينظر الى اي شكل منها العلماء اختلفوا في هذا الحديث بتاع جابر بن عبد الله اللي مكتوب قال فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل ماشي كده يا ولاد، فإن استطاع أن ينظر منها محدش حادث؟ لا. هنا لما بدأنا نفكر قالوا يمد النظر إلى الوجه والكفين، لماذا؟ قالوا إن الوجه يدل على الجمال من علمه، والكفان يدلان على خصومة البدن أو عدم، يعني تكون جسمها منسلخ أو نحيفة كده كلها عظم. طيب بعدين أعلى العلماء وأظنه الأوزاعي قال ينظر ما يدعوه لك، ينظر إلى ما يستطيع أن يراه منها، لأن الحديث فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إلى الإسحام يراه. طيب بعض الآخر قال ينظر إلى مواضع اللحم في السدر كده كبير كل من الجسم مليان ولا لا. هنا نجد كل واحد له دليله على ما ذهب إليه. أما الإنسان اللي يقول لك أنا إيه في ثلاث أربع بنات كده أروح كل ليلة أتفرج على واحد وواحد، لا ما ينفعش الكلام ده. أنت رايح لي عجبتك أو ما عجبتكش كلامه عليه وبروح بغيره، إنما تحط لي تقول أروح لدول ودول ودول ودول إيه، لا لا لا، ده أدعو لكم الكلام ده عشان ما تقولوش، ما عشان خارجين للمجتمع ما تقولوش ايوه يا جوز، لا الدين ما هو كده. انت اتقربت على واحده رايح تشوفها اه عجبتك وخلاص، ما عجبتكش خلاص سلام عليك مفيش حرج، ويروح يشوف غيرها لو غيرها عجبته نفس الشيء. انما اقول لك اتفرج عندي اربع خمس بنات هي يا شقه هتجيب الشقه دي على بحر وبناء بايه في الشتاء بتطلع في الشمس كده كده من اول النهار، لا لا لا الجواب ده هذا لا يليق بالمسلم ان يفعل هكذا. طيب هنا دلوقتي بيقولوا ان الواحد ينظر فاذا نظر، شوفوا كده بيقولوا مع السلامه، فاذا اقتنع ونظر الى ما يدعو الى نكاحها لا يقرر النظر مرة ثانية، لأن النظر حرام وأبيح للحاجة إليه أو للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. القدر بتاعها إيه؟ إن شوفها كده حلوة، شوفها كده حلوة، أنا كده حلوة، فيقول لها لا لا لا، ما قررش النظر بعد. ليه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله إن الله خبير بما يصنعون. يعني كنت بتغفلنا في النص كده وربنا شايفك خبير، وبعدين عدم النظر إيه؟ ذلك أزكى لهم، ربنا قال كده هو الذي خلقك أزكى لهم. طيب يبقى أنا لما أنظر دلوقتي استثناء من القاعدة العامة وهو عدم زواج النظر، إلا في حالات نص عليها الفقهاء كضرورة التعليم وكالإشهاد على المرأة، يجي الولية دي خدت منك ضاعه تعالى شيخ عبد السميع، الولية دي خدت منك ضاعه هي أهو بمية جنيه وقالت لي هديهم لبكرة لمين؟ كان تشد وشك كده يا شاب لما شفت كده اه خلاص عرفت. طب من بالكم في العشاء ارتكب الجريمة من الصور، ايوه ايوه مرتكب اه اشوف عشان ما اروح قدام هي دي اه واخدين بالكم يا ولاد. هنا دلوقتي بنقول ان النظر قبيحة للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. يعني ايش تقدر بقدرها؟ يعني الضرورة الى النظر اليها ليرى ان كانت صالحة او ليست صالحة تقدر بالرؤية التي تحصل التي تحصل عنه الاقتناع او عدم الاقتناع. لم تقتنع بها خلاص اقتنعت خلاص، ولكن قالوا اذا احتاج الى النظر بشيء لم ينتبه له انا بشرح لها والبيت اللي انت وانا بس ما خدش منه من خيالها ارتاح كبير كده ولا ابص كمان مره لازم ما تكرروش. ولذلك اللي بيجي في المجتمع وبالمناسبه ده بقى بيقول حاجه، واحد في التلفزيون بيصفحوه مذيعات قالوا مصفحه المراه حلال، علمنا ما تخشيش فيها مصر عارفين اولاد بيخافوا في غصون الشر، عارفين في القياس الاولوي وخبر الله ان لا تعبدوا الا اياه الا قوله تعالى فلا تكن لهما غصا ولا تنههما. الايه فيها تحريم الضرب، طب خدتوا منين؟

قلت لها ولا الرجل اللي هيدخل الجريح ده هيدخل ازاي وهيدخل من باب الوراك وانت وشك كده هيدخل ازاي انه في الباب عشان ما فيش حد وراجل هيدخل ازاي مش راجل هيطلع من الحريق بس فدي المتنصعه النقاب وتقول لك بتثبت هو على مجهود قلت لها نقطيه وجهك ليه في معاكم رجاله بتسترين من مين فانا عايز اقول في ناس طلعوا دلوقتي بشؤون الشريعه الاسلاميه يجي يقول لك النقاب طيب دار المساله مقدم على جلب المصلحه والنقاب ليس فرضا ولكنه من محاسن الاخلاق ان اردنا ولكن اصطلح الان انه يستغل في كثير من المصائب والجرائم التي تحدث الله وبعدين لما الواحده قلت لها لا يجب شخصيه وداع الا في حاله واحده اذا كانت باهره الجمال وكسبه سيؤدي الى فتنه داعي مصدر فبغصيمه لاني عشان اعمل نقاب لا عشان درءا من فتنه فانا مسألة رفهم كل واحد يطلع لي في كل حاجه هو ده اللي جالي الوقت اللي كل واحد يفتي فيه ويقول ده بس قرار هو سريع قرار بس يعني عن يعني احنا هنيه هنشوه الاسلام بهذه الصور وبعدين السيده عائشه في الاحرام لما كانت خارجه كانت اذا مر بنا الركبان غطت وجهها ازاي بتجيب مثلا حاجه كده هو تغطيها هنا وتخلي النقاب اللي نازل على وشها عاملاه كده عشان ما يجيش على الوجه نفسه يبقى متجافي عن الوجه وفإذا مر الركبان بنشيل البتاع ده فأنا عايز أقول كل واحد بيجي يبكي في البيت يجيب حديث ضعيف يجيب أي حاجة وللأسف الناس اللي بيبكوا بالظلام واحد يجي من الطفيليين اللي هو المشجعين له يجي فقهاء يقول ده فقيه العصر فقير عقل ايه الكلام ده؟ هذا من الاتفاق المهم ارى اليوم قال ومن اراد ان يتزوج امراه فله ان ينظر اليها بغير ان يفتوى بها لا نعلم بين اهل العلم خلافا في اباحه النظر الى المراه لمن اراد نكاحها وقد روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صبر أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود. وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التوحيد. نعم. حديث ايه؟ حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. ها؟ هو يكتب لماذا يعني ماذا يأتي بها بيت يديها وإنها وإنها وإنها وإنها وإنها وإنها وإنها مراعاة لمشاعرها قد لا توجبه فينصرف عنها دون ان يجرح مشاعرها. اللي اراد قال اردت ان اقتل جارية حدده فكنت اتخبأ لها انما الولد قاعد على المصطبه كل واحد متعدين ومرقد عايز تقول ايه بس انا ما شفتش في الدراسات العليا الناس مشاغبين زيكم كل الفهم اللي اتقال على الصفحه واللي انا مش عاوز اخرج عن الموضوع الصفحه مفروض انكم درستوها وعارفينها ولا تثبت الا بعد ما قاد العقد بين البائع والمشتري وتحديد الثمن وكل حاجه يجي دوره بقى يقول انا هاتلكوا هنا اهو ظبطتكم هاخد الصفحه بقى الحاجات الاسئله دي حاجات مره انت عايز ايه عايز ايه بالنسبه للمهر ارجعوا لها تاني هشرح لا ما دام ما هيش مقرره في السر خد وذكر ابو الخطاب فيما اذا شرج الخيار ان رضيت امها او ان جاء الى اخره دي خلوها صراحه المحاضره اللي جايه. لا ما دام هو الرسائل دي اشتراكيه انا ما شفتش كل واحد يطلع لي كلمه حاجه تافهه كده ويحصل ايه دي ايه دي ما فيش سؤال الا في خارج في داخل الدرس مفروض الصفحه وغيرها الحاجات دي كلها مره تصيحوا عارفينها جيدا ما انتوش عارفينها ايه اللي بتخسرني وكان الذي رافع عقد العقد بمقصد التبرير فكان بإعاده النظر الى المعقود عليه كالنظر الى النمط المستقبل. طيب العقد بيقول يرتبط تملك تملك ايه؟ تملك الرجل استمتاعه بالمرأة وليس تملك المرأة كالأمل المستمع. المستمع يعني ايه؟ اللي لسه الكلمة موجودة المستمع اللي هشتريها او ما اشتريهاش بخمسة هشتريها بعشرين هشتريها بثلاثين بيبصر عشان يشوف تستاهل الثمن ولا لا. وينظر كالأمل المستمع ينظر الى الاماكن التي تهمه فيها ده المستمع لا يعني ايه مثل اشتراها او اشتراها غير لا لسه معروضه هو هيشتريها فبيبص ايه يشوف بيضة ولا صمرة ولا رفيعة ولا تخينة ولا قوية ولا ضعيفة ولا ديت بقلال المستمع. المستمع اللي هو الثمن اللي هو بيساوي في الثمن يبقى بخمسة جنب عشرة لا خليها بثمانية لا خليها بسبعة يعني لسه ما اشتريهاش. ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلع. وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها. وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها بالنظر إليها فكرهها فأذنت له المرأة رواه الترمذي. كرهها بالمثنى أمها وأبوها كرهها. في نفس كده دلوقتي في بعض المجتمعات واحد عاوز يخطب واحدة لا ما يشوفهاش امه كده تشوفه او انما لا قال لهم يعني ده من مبادئ الشريعه الاسلاميه وبعدين من ضمن المصايب خرجهم خلاص. واحد تزوج واحده زي ما الشرط لا يرى لما راح يقلوا هناك وكسرت وشايا جري من البيت وطلعها على طول. ليه؟ لا تكعيده وشه خالص. طيب يبقى الاحسن انه يشوفه عشان الزواج يستقر وبدل الفضايح تبقى يتفضح تبقى هيقولوا طلقها ليه؟ ده انها وحش شنعت على نفسي. فايه رايك؟ ولا يجوز له الخلوة فيها لانها محرمة ولم يأتي الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولانه لا يؤمن مع الخلوة موافعة المحظور. يقول لا ما استنى كده تعالى من حضورك كده شوف يعني مليانة ولا لا وديني ما بوسك كده شوف بوقك ريحة وحشة ولا حلوة. لا ممنوع الخلق ممنوع الخلق يشوفها لحد الشهر يعني ما في بوقك وقوله زي لك تعالى عبد السمير عرفتك يا حبيبي زي القمر بصوا وتكلموا زي بعض يقولوا سبع عليهم فيك يا تكلموا شوفها ترجمك ولا لا واحنا تحت امر لا ممنوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخدون رجل من امرأة فإن تلبسهما الشيطان ولا ينظر إليها نظر تلذذ وتلذذ ولا ينظر إليها ده لا يلي العضو على المناصب لا ولا لنظر الشيخ ينظر لنظر إليها رفع الله لنا والمسلمين هل هي جميلة ولا مش جميلة؟ احنا هننظر نظرة ده اللي مطلع عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. ما تقول أبيح عليها نظر على وجهها الكفين استمتع يا ولو اللي يهمك ما هو راح لا قيدناها بألا تكون نظر الشهوة ولا تلذذ ولا لريبة يبص كده يشوفها حاول يعني يحرك حب كده الجو ولا لا ولا البيت يحسسها ويغمض عليه لا لا مش الكلام ده كله انت بتنظر لغرض يتحقق ولا يتحقق. دكتور الوالد طارق نعم قاصد على ان يلبس الرجل يعني خطيبته جزء مثلا او الشبكه مثلا كما يقولون فالحكم في ذلك يعني طيب حاضر اولا الدب ايه؟ هيمسك ابها كده هل يمر الى وديها وكشفيها

وروى عن ابن عباس انه قال الوجه وباطل الكف، ولان النظر محرم مبيح للحاجه لا يختص بما تدعو الحاجه اليه وهو ما ذكرنا. والحديث مطلق، ومن نظر الى وجه الانسان سمي نظرا اليه، وما ظهره عليه اثوابه سمي نظرا. كمل فما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره مره في منزله. ففيه روايتان، ايه رايهم؟ احداهما لانه راى النظر اليه لانه عمره، فلم يبح النظر اليه كالذي لا يظهر. فإن عبد الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، حديث حسن. ولأن الحاجة تمتد بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه عن التحريم. ماشي يلا. الثانية بمذهب الرواية الثانية بمذهب الإمام أحمد. لم نظر إلى ذلك. والثانية لم نظر إلى ذلك. هي كل الحاجات التي تبدو غالبا. تبدو غالبا المرأة لما تبقى في بيتها يا ابني في الصيف، ما تبقاش تبقى هدوم على الغيط منتصف الساق، ها؟ وبعدين إكرامها تكون لغاية هنا، يجوز النظر، ولكن الرأي الراجح أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين بس. الوجه رأيك أنه الوجه عورة؟ الوجه ليس بعورة ولا الكفين. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة. طيب ولكن كلها بس انا معتمد على هذا، المراه عوره وكلها عوره والوجهاء عوره وايديها عوره وكل عوره كل ما شئت، ولكن ابيح النظر اليه للضروره او للحاجه الى ذلك. فكل من استسلم الميته يا ولد محرمه ولا لا؟ ولكن عند ضرب السهل الميته هموم اكل تاكل بايه؟ بالقدر الذي يمسك علي نفسي. فهنا انظر، وان كان النظر الى المراه ما عند الوجه والكفين ليس بعوره، النظر اليهما ممنوع، ولكن ابيح للضروره. وقلت الضروره تقدر بقدرها لان شفتها خدت فكر عنها خلاص، عرفت جميله او مش جميله وهكذا على البدر ولا قعد وقت خلاص، ما تكررش النظر خلاص. يكون ان المحرم يبقى استثناء من القاعده العامه بقدر الضرورة التي نحتاج إليها ثم نعود الحال كما كان. ماشي؟ دلوقتي أنا عايز أقول دلوقتي عندكم يقول للرجل أن ينظر من ذوات محارمه، دي مش معانا. عندنا بقى لا تقول بالك عليها ما شوف تكتب المرة صفحة 109 هننتقل بعد ذلك. ومن خطب امرأة فلم تدخل إليه فلغيره خطبتها. ودي عندي في النسخة بتاعتي صفحة 109 وبعدها هنذاكر كمان خطبة المعتدات. ايوه التعريف، التعريف قد يكون الخطبة بالتصريح او بالتعريف. قولوا لي اولا ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها. الخطبة بالكسر نسبة الرجل مرة بأيديها، والخطبة بالضم هي حمد الله والتشهد، ولا يسمح بالمخطوبة من ثلاثة أقسام. أحدها أن تسكن إلى الخاصم لها فتجيبه أو تأذنها لوليها في إجابته أو تجيبه، فهذه يحرم على غير فاضلها شدتها. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم بالسكون الباء، ده نهي وليس نفيا. لا يحكم بسكون الباء لا ناهيا، والنهي باسم الفعل المضارع. لا يحكم مثل لا يحكم، لا لا يحكم احدكم على خطبه ابيه. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على فسقه يسير حتى ينكح او يخطب، حتى ينكح او يخطب، متفق عليه. ولان في ذلك اجتهادا على الخطب. ايه ده هو في النهي، والنهي هنا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، فلا هنا لا يمسنا فيها. طيب، ولان لو خطب على فسقه يسير لا يؤدي الى وقوع العداوه والبغضاء بين الناس، لأن الخطب الأولاني يقول لك جاي يخطب ولا ده أنا هعمل وسام وهو الأول، هنعمل مشاكل في المجتمع، ماشي كده؟ هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني. نعم، الدليل الأول الحديث والدليل الثاني، ولأن في ذلك دليل عقلي. دليل عقلي. نعم، ولأن في ذلك إشكالا على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عدم وقوع العداوه والبغضاء بين الناس نهى عن ذلك. طيب، ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم، الا ان قوما حملوا النهي على الكراهه والظاهر اولى. احنا خدنا في الاصول كما قلت اكثر من مره ان النهي يفيد فساد المعقود عليه ويفيد تحريم العاقل، فهنا دلوقتي كلام النبي عليه الصلاه والسلام نهى ولا نفي؟ نهى. والنهي كما زي ما قلنا كده لا نصرفه عن حقيقته الا بقرينه. القرينه ايه؟ مفيش قرينه، يبقى يحمل النهي على اصله. كل الناس يقولوا بيقولوا مكروه، ما فيش دليل يدل على الكراهيه. ثم ان عايز دليل العقل كمان بد بيوصل العداوه والبغضاء، وهذا هو المشاهد فعلا. قد يصل الامر الى حد ان يقتل الخطب الاول والخطب الثاني. شوفوا قد ايه عداوه وبغضاء، خطب على خطبته هو مش عارف ايه ويحصل مشاكل. يبقى الجن يقول الكراهه لا، لا مش الكراهه ابدا، ولكن الراي الراجح هو ما ذهب اليه الجماهير الكثيره من الفقهاء إلى أن النهي هنا للتحريم، إلا إذا ترك الخاطب أو أذن له، قال له خلاص أنا شفتها خلاص مش هتجوزها، أنت عارف تتقدم تتقدم، أو أنا بأذن لك إنك تتقدم بس. والمسألة منتهية عند هذا الحد. هات اللي بعد كده إيه؟ والظاهر هو لا يا دكتور، إن الظاهر أولى. نعم، الظاهر من الحديث أولى من قبول الكلام ده. الله. ثم ان الدليل العقلي يؤيد ما ذهب اليه الجمهور. ثم ان يقول بقى النهي ايه؟ نصرفه للكراهه على اي اساس؟ فين القرينه التي تصرفه للكراهه؟ الفكر الثاني ان ترده او لا تركن او لا تركن اليه، ولكن يجوز اثبات ذلك. روى الصادقه بنت قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان معاويه وابا بكر خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاويه فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يقع عطاه على عاتقه. عن عاتقه. عن عاتقه. يا أخي. من كيد أسامة بن زيد متفق عليه. هو لا يقع عطاه عن عاتقه. دوره إما أنه كثير الأصوات، لأن زمان ما كانش فيه لا أوتوبيسات ولا تاكسي ولا طيارات ولا كلام منه. اللي بسافر يركب الدب اللي يمشي على الرجل، فكان اللي بيمشي بيحط عصا كده على عصا. يبقى ده جماعة أنه كثير الأطفال، وإما أنه كثير الضرب للنساء، لأن اللي بيضرب بيشيل العصا كده وبينزل كده. فالأمران كل منهما ليس مستحب. هتتجوز واحد يخبر على طول، هي عايز واحد يقعد معاه، أو هتتجوز واحد يضربها كل شوية، انتهي بسنة وتزودت فعلا في سنة وقالت غضبت من البال. نعم. لم تحصل صفة من هي لما تغلقت من زوجها طلاقا بحثا الفترة الثالثة

هم أبو جهل واسمه بالصبور فأشر عليه الأسامة ولو حتى أشر بأسامة حصبة تعريضا ما لك لا هجوزك الأسامة قال لا أشر على الأسامة على بس بس يعني عوضة أبو جهل الخطورة تعريضا أيضا أيضا وضع الإسلام تصريح حرب لا يكون بالعيدة لا يكون تصريح ولا لا يجب التصريح لا كل التصريح لا بيعرض كله عرض عرضه هني يمكن هتيجي الحكاية دي أنه لا يجب التصريح وأما المعتدى الرجعية لا يجب لا تصريح ولا تهوية Thank you.